بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته لهم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. سورة الانفطار، وفيها يبين الله تبارك وتعالى حال الناس يوم القيامة، ويذكر بهذا اليوم العظيم، فيقول جل وعلا: إذا السماء انفطرت. الانفطار الانشقاق، ومثله قول الله تبارك وتعالى: إذا السماء انشقت. فالفطر هو الشق، وهذا يكون في يوم القيامة عند النفخ الأولى في الصور، عندما يأذن الله تبارك وتعالى بنهاية هذا العام وعمل لها، فهذه الجنة في انتظاره. وأما الذي لم يرد إلا الحياة الدنيا وعمل لها واتبع شهواته وركن إليها، فمأواه الجحيم عياذا بالله. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ثم قال جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. يسألونك الكفار، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم سؤال تعنت واستكبار وعناد وتشكيك واستبعاد، ما مستبعدين هذا، وليس سؤال استفهام أنهم يستفهمون من هذا ويريدون فهم هذا ويريدون العلم بهذا ليعلمهم هذا، لا. عن الساعة أيان مرساها، مش أين، أيان استبعادا، فإنهم يستبعدونها. مرساها الوقت الذي ترسو فيه، بمعنى أنها تأتي ويكون وقت قيامها. سميت الساعة ساعة لأنها لها ساعة محددة، الله سماها ساعة لأنها ساعة محددة، وهي عنده سبحانه وتعالى. يسألونك الكفار عن الساعة أيان مرساها، قال جل وعلا: فيما أنت من ذكراها. فيما أنت من ذكراها، يعني أن هذا الأمر ليس إليك، فإن الله تبارك وتعالى جعل علمها إليه وحده سبحانه وتعالى، فليس علمها إلى الرسول ولا علمها إلى أحد، وإنما جعل الله تبارك وتعالى علم الساعة له وحده سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الصحيح، قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه، أي ركبتي هذا الداخل، إلى ركبتيه، إلى ركبة النبي، ووضع كفيه على فخذيه، أي الفخذ نفسه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال له النبي: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. يقول عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه، كان المعلوم أن الذي يسأل يريد أن يستفهم، أما هذا يقول صدقت معناه أنه عنده علم بهذا. يقول فعجبنا له يسأله ويصدقه، ثم قال له أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. قال صدقت. قال أخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال فأخبرني عن الساعة. فقال له النبي ما المسؤول عنها؟ مسؤول عنها النبي بأعلم من السائل، يعني لا أعلمها لا أنا ولا أنت. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ثم انطلق، فلبثت مليا، لبثت مليا يعني وقت، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ يعني من الذي دخل وسأل؟ فقال قلت الله ورسوله أعلم. فقال فذلك جبريل، أو فهذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا الحديث هو يعني خلاصة الدين، ولذلك يقال السنة كلها مجموعة في هذا الحديث: الإسلام، الإيمان، الإحسان، الساعة، أشراط. والشاهد في هذا الحديث أن النبي، أن جبريل لما سأل النبي أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل، فعلمها ليس لأحد. سألونك عن الساعة، قال جل وعلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها، وقال يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وقال الله لموسى عليه السلام عندما ناجاه قال له إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. إن الله عنده علم الساعة، فهذا علمها إلى الله تبارك وتعالى، مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه لم يطلع عليه أحد. ولذلك عندما تأتي الساعة كما جاء في الحديث أنها تأتي والناس في أشغالهم وأعمالهم، هذا يلوط حوضه وهذا يأكل طعامه وهذا يأخذ غنمه كما أخبر النبي، يعني النفخة الأولى يعني تكون، وقال وراعيان من مزينة يعني يسوقان غنمهما إلى المدينة، يقول فيأتيانها فإذا هي وحشة يجدوها أنها ليس فيها إلا العوافي، ثم تلحقهم الصيحة فيعني يقعان لوجوههما. فهذه وقت مجيء الساعة سيكون كل من أهل البادية ومن أهل الحاضرة كل في عمله لا علم له به، لذلك هذا علمها جعل الله تبارك وتعالى علمه له. وليس هناك يعني يكون في هذه الكون دليل يدل عليه كما هو مقالة المكذبين بالبعث الذين لا يرون أن هذا العالم خلق نفسه وأنه سيدمر نفسه بنفسه وأن دماره إنما يكون عند اصطكاك هذه الأرض بجرم يعني من أجرام السماء، ولذلك يظنون أن هذه النهاية إنما تكون بنجم يخرج عن مداره ومساره ثم يلتحق يصطدم بهذه الأرض فينتهي يعني وجود البشر على هذه الأرض، وقد يقدرون لهذا 100 مليون سنة كذا مليون سنة في خروج بعض النجوم، كل هذا إنما هو من الكذب، كالقول بأن بداية هذا العالم إنما كانت بانفجار كبير ووضع كل قطعة من أجزاء هذا العالم في مكانها ثم دارت هذه القطعة بفعل جذب بعضها لبعض، كل هذا يعني من الكذب والتخمين. فنهاية العالم إنما هي كما كانت بدايته، بداية محددة أنشأه الله تبارك وتعالى من العدم ووضع كل جزء فيه في مكانه الصحيح الرب الفاعل سبحانه وتعالى، فكذلك نهايته إنما هي بفعل الله تبارك وتعالى وبأمر غيبه الله تبارك وتعالى عن كل البشر، فلا يعلم البشر إن هذه نهاية إذا السماء انفطرت انفطار السماء، وإذا الكواكب انتثرت وإذا الشمس كورت، كل هذا إنما يكون بوقت لا يعلمه إلا الله جل وعلا، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا يمكن كذلك من الذين يكونون على سطح هذه الأرض وموجودون، فإنه لا يكون لا علم لأحد قط بأن هذا الوقت هو وقت الانفجار الكبير والزلزال العظيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى. فالذي يوحي لهذه الأرض بهذا الزلزال الكبير وهذا الانفجار العظيم إنما هو الله سبحانه وتعالى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قال جل وعلا فيما أنت من ذكرى، يعني هذا ليس لك. في القراءة الأخرى فيما السؤال، أنت من ذكراها، أنت يا محمد من ذكراها، فإن النبي من أعظم أشراطها، يكون ذكرى هنا بمعنى يعني شرطها، أعظم شرط من أشراط الساعة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، لأنه النبي الخاتم. ما دام جاء هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم والذي لا نبي بعده، هذا آخر الدنيا، هذا آخر الدنيا، فالنبي من ذكراها، أنت من ذكراها، ثم إلى ربك منتهاها علمها بالوقت الذي تكون فيه. وهم لم يعتبروا بهذا ولم يعتبروا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث بين يدي الساعة، كما قال النبي بعث بين يدي الساعة، يعني أنا خلاص أنا الذي قبل الساعة بعث بين يدي، وقال بعث أنا والساعة فيك هاتين، وجمع بأصبعي السبابة والوسطى، قيل السبابة والوسطى أنهم التلازم والقرب، وقيل بأن يعني الفرق ما بينهما، ففرق ما بين الأصبع الوسطى الذي تكبر شيئا عن يعني عن السبابة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم بعثت في نفس الساعة، وفي نفس الساعة الإنسان الراكض إنما يكون نفسه قبله، فمعنى في نفس الساعة يعني كأن الساعة خلفه وهو أمامها صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي هو من أعظم أشراطها، لأنه أكبر منذر وأكبر علامة من علامات الساعة مجيئه. ولذلك في حديث الدجال أنه لما سأل تميم الداري قال هل بعث نبي الأميين، قالوا نعم، قال خلاص يوشك أن يؤذر لي، ما دام أنه بعث نبي الأميين وهو محمد بن عبد الله فأنه قال كيف الناس، كيف حال الناس يعني معه، قال منهم من آمن به ومنهم من كفر عنه، قال الدجال يقول خير لهم أن يؤمنوا به. الشاهد أن الرسول هو أعظم أشرافها وأعظم علامة لها وأعظم منذر بها صلوات الله وسلامه عليه. أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، الساعة إلى ربك سبحانه وتعالى، علمها فعلمها إلى الله. ثم قال جل وعلا إنما أنت منذر من يخشها، إنما أنت يا محمد منذر تنذر من يخشها، الذي يخاف الساعة تنذره. وقال منذر من يخشها علما أنه منذر بالساعة للعالمين، لكن الذي لا يخشاها لا تصلح هذه النذارة له، ما يستفيد بها. فلما لم يكن يستفيد بها إلا من يخشاها، فكأن النذارة جمعت له وحده، وكأن الآخرين غير منذرين لأنه لم تفيدهم هذه النذارة، سمعوا بالساعة وأخبرهم النبي وجاءهم هذا وجاءهم النذير، لكنهم لم يعيروا لهذا بعد. إنما أنت منذر من يخشاها. ثم قال جل وعلا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى، كأنهم الناس هؤلاء المكذبين بها يوم يرونها، سواء من كانوا على ظهر الأرض أو من كانوا في بطن الأرض ثم يعني بالنفخة الثانية خرجوا، عند ذلك يعني يعتقدون ويظنون أنهم لم يلبثوا في الحياة إلا عشية، مساء وقت العشية، العشية اللي هو من بعد صلاة من بعد وقت العصر إلى يعني المغرب، أو عشية من بعد الزوال إلى الغروب، هذه العشية، أو ضحاها أو وقت الضحى اللي هو من يعني من شروق الشمس إلى وقت الزوال، يعني نصف يوم. وقد أخبر سبحانه وتعالى هذا الذي هذا إحساسهم بأن انتهى الوقت سريعا وانقضى عمر الحياة سريعا. ومثل هذا قول الله تبارك وتعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وقال جل وعلا كذلك في الساعة كذلك قال ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشر. نحن أعلم ما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. هذه مقالة الكفار، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، ما لبثنا في الدنيا إلا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادي، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. فهذا يقولونه بالكذب، ولكن إحساسهم ورؤيتهم أن هذه الدنيا انقضت سريعا جدا، وكأنها عشية، كأنها يعني وقت نصف النهار الأخير أو نصف يعني النهار الأول، كأنهم يوم يرونها يرون الساعة لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الدنيا تنتهي سريعا وتنقضي سريعا، وقد ذهبت فرصتهم ومآلهم إلى النار عياذا بالله. سأل الله تبارك وتعالى أن لا يجعلنا كذلك، أن يجعلنا من عباده المؤمنين المصدقين، وأن يردنا إليه غير فاتنين ولا مفتنين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.